كتاب معنا كتاب رسالة الشيخ الإسلام تيمية في السياق. نعم. ذكرتم أن مس الذكر هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول أن الأمر لحديث بسرة بن صفوان للنكهة. نعم. أنتم قلتم هو للوجود. نعم. وبعد ذلك فصلتم أن إن كانت بشهوة فهي للوجود وإن لم تكن بشهوة فلا. نعم. يعني هنا يرد سؤال، يعني ما نستطيع أن نطبق القاعدة الأصولية أن الأمر من الشارع يدل على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه من الوجوب، فنقول أن حديث طلق صرف وجوب حديث بسرة إلى الاستحباب، وما الدليل على التفريق؟ يعني لا يقال هذا هنا، لأن حديث طلق فيه إشارة قوية جدا إلى أن مس العضو بدون شهوة لا يقبل، لأنه قال هل هو إلا بضع منك، ولا سيما في بعض الروايات أن السائل سأل أنه يكون في الصلاة فيمد يده تحت الثوب فيحك نفسه فيمس عضوه، هذا يؤكد أن هذا المس الذي ورد سؤال عنه من طلق بن علي للنبي صلى الله عليه وسلم هو مس ليس فيه شهوة، لأنه أولا في الصلاة، وهل تصور مسلم في الصلاة يمس عضوه بشهوة؟ ممكن الإنسان أن يعبث بنفسه خارج الصلاة كما يفعل من الذين يأتون بالعادة القبيحة التي تحدثنا عنها في الأمس القريبة. ثم جاء الجواب من الرسول عليه السلام مؤكدا إلى أن هذا المس هو غير مقرون بالشهوة حينما قال هل هو إلا بضعة منك، ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله المسعود رضي الله عنه. هذا وذاك كله يقرنا أن نفهم أن حديث قلب هو يتحدث عن المس الذي ليس فيه شهوة، فلما نرجع إلى حديث من مس ذكره فليتوضأ، وبخاصة في رواية أخرى وليس بينه وبين العضو الحاجب أو فاصل، حينئذ هذا الحديث لوحده في إشعار أن المس بشهوة، ذات الحديث لوحده فيه إشعار بأن المس غير شهوة، ولذلك لا يصح التوفيق في رأيي أنا الذي ذهب إليه ابن تيمية، وإنما نقول هذا له مجال وذاك له مجال، هذا مجاله فيما إذا كان مس العضو فمس عضو آخر وهو الآن في تعبير المسعود، ذاك مجاله إذا كان المس مسا غير قبيح مسا لإثارة الشهوة، فحينئذ لابد من المجال. نعم.